بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ما زلنا في كتاب الطهارة أبواب المياه، ونسأل بعض الأسئلة فقط للمراجعة للدرس السابق. السؤال الأول: ما هو معنى الطهارة لغة وشرعا؟ الطهارة في اللغة هي فضل. في اللغة نعم النظافة والنزاهة عن الأقذار والأدناس. في الطهارة، الطهارة شرعا نعم فضل. نعم طيب تعريف آخر. نعم نعم رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجس بالماء أو رفع حكمه بالتراب. طيب ما الفرق بين طاهر وطهور وطهور؟ تفضل تاخذ واحد واحدة. الطاهر طاهر في ذاته في نفسه نعم، والطهور نعم في معنى التعدي نعم. طيب وإيه الفرق بين الطهور والطهور بالضم؟ نعم الطهور هو المصدر نفسه، أما الطهور فعلى ما بينا. طيب ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ نعم المصدر نفسه أيضا والأفعال. الوضوء بالضم مثل الطهور أيضا، هو الفعل نفسه هو المصدر، أما الوضوء بالفتح أو الغسول فالوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، أو الغسول الماء الذي يغسل به. نريد تعريفات ممكنة للماء المطلق، يعني الطهارة الأصل في الطهارة، أو أن يعني الطهارة تحصل بالماء المطلق. ما هو الماء المطلق؟ ما كفى في تعريفه اسم ماء نعم العاري عن الإضافة اللازمة. تعريف ثالث نعم طاهر في ذاته مطهر، ولكن احنا نريد التعريف الادق يعني نعم ها؟ نعم هذا تكرار لما سبق. قلنا ايضا ما ليس بمضاف الى شيء غيره، او هو العاري عن الاضافة اللازمة، او ما هو كفى في تعريفه اسم ماء. ذكرنا ايضا ادلة اشتراط الماء في طهارة الحدث والنجس، أن يعني رفع الحدث وإزالة النجس لا يجوز بغير الماء، فلا يصح هذه هاتان الثغرتان إلا بالماء المطلق. فما الأدلة على ذلك؟ نعم نعم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم وجه الدلالة يعني أنه أحالهم عند فقد الماء إلى إيه؟ إلى التيمم بالتراب، ولو كان يجزئ خلاف الماء من المائعات لندمهم إليه، لو كان يجزئ الخل أو أي سائل آخر لا أرشدهم إليه. طيب أدلة أخرى نعم نعم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طيب ممكن يمكن أن يقال ينزل عليكم من السماء ماء، هنا نكرة في سياق الإثبات فهي لا تعم، فما الدليل على أن ماء هنا تعم؟ نعم أن السياق سياق الامتنان، سياق الامتنان، فلو كان الطهارة تحصل بغير هذا الماء لما حصل هذا الامتنان. نعم غير ذلك حديث آخر نعم أيوة ذكرنا في الحديث نعم فأمر بذنوب من ماء فأغرق على بوله نعم فطهره بالمكاثرة بالماء، هذه إزالة نجس. طيب حديث في حديث في الحيض نعم حديث أسماء أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يعني نعم دم الحيض يصيب الثوم، فقال تحته ثم تقرصه بالماء، تحته بالتاء ثم تقرصه بالماء، وفي رواية فل تقرصه ثم تنضحه بماء. نعم في دليل آخر من فعل الصحابة في الأسفار نعم. الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. الدلالة منها منه نفس الدلالة من الآية فإن لم تجد ماء فتأمموا صعيدا طيبا. طيب في شيء من فعل الصحابة في الأسفار؟ نعم تفضل. نعم نعم. وإن عند فقدان الماء يلجؤون إلى التيمم، فلو كان لهم سعة في الحمد لله في التطهر بالمائعات غير الماء لا فعلوا ذلك. استدل قبل ما نتم هذا السؤال الأول سؤال هل تجوز الطهارة بالنبيذ؟ تفضل. بتاع حنف يظهر. نعم اتفضل. جزاك الله خيرا يعني كويس. نعم هل معك؟ لا اقول لك كما قلتها بكده وضوء بالفتح معك وضوء و بهاء لعناء يتوضا به. نعم اتفضل. يعني انت تقول انه يجوز بهذا الدليل ام هذا الدليل من استدل على جواز على جواز الايه الوضوء بالنبيذ؟ واضح. طيب ايه هو النبيذ المخصوص في الحديث؟ يعني الحديث اقصد ما النبيذ الذي يبيح الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى يعني الوضوء به؟ اي تفضل. نعم حتى لو نشى واكثر حتى لو غلى واشتد. واضح. نعم فهو الامام ابو حنيفه. طيب ما دليله؟ حديث من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. ما نص الحديث؟ اتفضل. لا إلا نبيذة تمر. نعم أي لا ثمر طيبة ولا أنطور. ماذا عن صحة هذا الحديث؟ نعم هذا حديث ضعيف لا يصح الاحتياج به. طيب نعم طبعا هناك يعني آثار أخرى عن بعض الصحابة سواء ابن عباس أو علي رضي الله عنهما أو غيرهما يستدل به على نفس هذا الحكم لكنها جميعا لا تصح. طيب الإمام أبو حنيفة رحمه الله اشترط في ذلك قال يعني اشترط في جواز الوضوء بالنبيذ يقول إذا عدم الماء في السفر. فما التعليق على هذا؟ نعم في شعاب مكة ولم يكن فيها لم تكن في حالة سفر فلا يوجد دليل على صحيح على هذا الاستنباط. كيف أجاب العلماء المخالفون للإمام أبي حنيفة رحمه الله على استدلاله على يعني على إباحته الوضوء بالنبيذ؟ بماذا أجابوا؟ نعم الحقيقة ما أقصد هذا، ما أقصد يعني إذا كان أنا ما أوضحت السؤال يعني باستراد صحة حديث ابن مسعود بما يجاب عنه، باستراد صحة حديث ابن مسعود رضي الله عنه بما يجاب عنه صدق عليه الصلاة والسلام. أيوة وضح. أنت اخترت من الإجابة صدق. نعم نعم يعني ان النبيذ الذي كان مع ابن مسعود رضي الله عنه هو عبارة عن نبيذ ألقي فيه او نبذ فيه بعض الثمرات يعني ليحلو طعمه ولم يصبه اسم الماء يعني. ولذلك ابن مسعود يعني انما قصد معي قال لا الا نبيذ ثمر، يعني ليس معي ماء معد للوضوء وانما معي ماء معد للشرب. طيب ايه تاني؟ وهذا هو الجواب الأول عن استدلالهم بالحديث أنهم اشترطوا السفر وليس فيه دليل على أن ذلك كان في سفر بل كان في شعائر مكة. هذا الوجه الأول. طيب الامر الثاني ان الرسول عليه السلام وصف هذا النبيذ بصفتين, قال ايه؟ قال ثمرة طيبة وماء طهور. فالنبيذ الذي يبيح احناف الوضوء به ليس فيه شيء من هاتين الصفتين. الامر الثالث ان يعني ان قيل ابن سعود نفى ان يكون معه ماء, فقلنا نفى ان يكون معه ماء معد للطهارة, وانما معه ماء معد للشرب. وتأويل كلام ابن سعود وحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة اولى من عكسه. هذا باختصار فيما يتعلق بالنبي. طيب استدل من جوز ازالة النجاسة بمائع غير الماء بعدة ادلة او شبهات, فنريد ان نعرف رد جمهور العلماء على هذه الأدلة. ننتقي منها أربعة أدلة. أول دليل استدلوا به أنهم قالوا يعني في سياق الاستدلال بأنه يجوز يعني إزالة النجس أو الخبث, طبعا إزالة الحدث مخصوصة بالماء بالإيه؟ بالإجماع. إزالة الحدث مخصوصة بالماء بالإجماع إلا من شذ كما ذكرنا, مثل عبد الرحمن بن أبي ليلى والأصم المعتزلي. فأول ما استدل به على جواز إزالة الحدث بمائع غير الماء ما دام مزيلا للعين والأثر أنه مائع طاهر مزيل, أول شيء استدل بقياسه على الماء, قالوا إنه مائع طاهر مزيل للعين والأثر فأشبه الماء فيأخذ نفس حكمه. كما الجواب عن هذا القياس؟ أيوة, ما هو الفرق؟ أن الماء جمع بين اللطافة وعدم التركيب من أجزاء. إيه ثاني؟ أن يعني إحنا كلامنا أن في إزالة الإيه؟ الخبث بماء غير الماء, إزالة الخبث النجس يعني بماء غير الماء. لا يعني هو يكون الجواب ان يعني هم يقولون ان كلام الان في إزالة الخبث في تطهير النجاسة ان هذا مائع طاهر مزيل وهذا مائع طاهر مزيل فينبغي ان يأخذ نفس حكمه. فالجواب ان هذا قياس مع الفارق, لأن الماء يرفع الحدث بخلاف هذه المائعات. الماء يتوضأ ويتطهر به بخلاف غيره من المائعات. استدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه, فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فنصعته بظفرها فنصعته بظفرها. ما الجواب عن هذا الحديث؟ هذه المصدر. أيوة نعم, مثل هذا يصير يعفى عنه. هم طبعا يستدلون بالحديث على إيه؟ أن الريق مطهر, الريق ليس بماء, الريق أو اللعاب يعني ليس بماء, وفي الحديث دليل على أنها طهرته بريقها فمصعته بظفرها, يعني قالت بريقها فمصعته بظفرها. فقال هنا طهرته بريقها, والريق ليس بماء ومع ذلك استعمل فيه تطهير. فالجواب أن هذا دم يسير لا تجب إزالته بل تصح الصلاة معه ويكون عفوا. وأم المؤمنين رضي الله عنها لم ترد غسله بالريق, وإنما ولذلك لم تقل كنا نغسله بالريق, وإنما أرادت أن تذهب صورته لقبح منظره. نعم, فيبقى المحل أو المحل نجسا كما كان لكنه معفو عنه لقلته. واضح. فهذا الجواب فرع على مذهب من يقول إن قول الصحابي كنا نفعل كذا في له حكم الإيه؟ المرفوع. والبعض يشترط أن يضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ثم مع ذلك هناك تفصيل هل اشتهر هذا أم لم يشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم, وهل هو في الحالين حجة أم لا, هذا فيه كله في كله خلاف. طيب مما استدلوا به أيضا على جواز الطهارة بغير الماء أو إزالة الخبث يعني بغير الماء, حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أثير ذيلي فأجره على المكان القذف, فقال صلى الله عليه وآله وسلم يطهره ما بعده. يعني قالوا إن هذه طهارة بغير الماء, فدل على عدم اشتراط الماء في إزالة الخبث. فما الجواب عن ذلك؟ اتفضل. نعم, الحديث مروي عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف, وأم ولد إبراهيم هذه مجهولة. فهذا أول جواب، أثبت العرش ثم انقش، فلا يتكلف الجواب عن الحديث حتى يصح، فهو من حيث السند لا يصح هذا أولا. ثانيا أن المراد بالخبر هنا النجاسة اليابسة وليس النجاسة الرطبة، إذا قيل إنها نجاسة فتكون النجاسة اليابسة وليست النجاسة الرطبة، وعلى ذلك يكون معنى يطهره ما بعده أنه إذا انجر على ما بعده من الأرض ذهب ما علق به من اليابس. نعم. استدل الشيخ أبو حامد الشافعي في تعليقه على هذا التأويل، هذا ما في شك نوع من التأويل، نوع من التأويل أن نقول إن هذه النجاسة تكون يابسة لا رطبة. لماذا؟ معلوم من التأويل صرف الاحتمال الراجح إلى المرجوح بقرينة، ما هي القرينة التي دل بها على هذا الصرف أو على هذا التأويل؟ أي صدق؟ أيوة نعم نعم نعم، يدل على صحة هذا التأويل الإجماع، الإجماع على أن المرأة إذا جرت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابت الثوب لم يطهر بالجر على مكان طهر، بمجرد الجر لم يطهر. ونقل الإجماع في هذا أيضا الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى، ونقل الخطابي هذا التأويل عن آباء عبد الله، يعني الإمام الأئمة الثلاثة غير الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أخيرا من هذه الأدلة التي استدلوا بها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. فإن يعني أيضا في الحديث أن النعل يطهر بمجرد الدلك، على أن النعل طهر بمجرد الدلك وهذا تطهير بغير الماء، فما الجواب عن هذا أيضا؟ اتفضل. نعم، ان يعني ان هذا الحديث دليل على ان النعل اذا لصقت به نجاسه فان التلك، التلك هو مسح المتنجس على الارض مسحا قويا يزول به اثر او عين النجاسه. فكما ذكرنا الامام الشافعي رحمه الله له قولان في هذه المساله، القول القديم هو ان هذا الدلك او هذا المسح بمجرده مسح اسفل الخف الذي لصقت به نجاسه كاف في جواز الصلاه فيه، مع أنه نجس لكن عفي عنه، مع أنه نجس لكنه عفي عنه. أما القول الجديد الإمام الشافعي أن هذا الدلك غير كافي، وعلى هذا يكون جواب عن الحديث إيه؟ أيوة أيوة، أن المقصود هنا من قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في عليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. يحمل في القول الجديد الذي عند الإمام الشافعي أن هذا الدلك أو المسح ليس بكاف بمجرده في تطهيره، وإنما يحمل الأذى أو القذر هنا على ما هو مستقذر طاهر مثل المخاط أو غيره من المستقذرات مما هو طاهر أو مشكوك فيه. هذا باختصار يعني ما تقدم الأسبوع الماضي من الكلام على بعض أحكام الطهارة. أما اليوم إن شاء الله فنواصل الكلام على قضايا الطهارة، ونحن تكلمنا عن الماء المضاف أو الماء المطلق، الماء المطلق. أما الماء المضاف فهو على أقسام، الماء المضاف يكون على أقسام، هي ثلاثة أقسام. الآن نتكلم على أقسام الماء المضاف. من الماء المضاف نوع لا تحصل به الطهارة رواية واحدة عن الإمام أحمد كما في المغني، نوع من الماء المضاف لا تحصل به الطهارة رواية واحدة، قول واحد أو رواية واحدة. النوع الثاني الماء المضاف الذي خالطه طاهر يمكن التحرز منه تغير إحدى صفاته، وهذا فيه خلاف سنذكره إن شاء الله. القسم الثالث ما يجوز الوضوء به من الماء المضاف، يبقى الماء المضاف ثلاثة أنواع، قسم لا تحصل به الطهارة، قسم اللي هو الثالث تحصل به الطهارة، والقسم المتوسط فيه تفصيل. أما القسم الأول من الماء المضاف هو الذي لا تحصل به الطهارة رواية واحدة، فأول هذه الأنواع ما اعتصر من الطاهرات، ما اعتصر من الطاهرات، الماء المضاف، ماء مضاف يعني كما تقول ماء الورد، ماء القرنفل، ماء كذا، عبارة عن عصير تعصره من أجساد أو النباتات مثلا طاهرة، فيخرج منها هذا الماء المضاف. هذه إضافة إيه؟ لازمة. ماء الورد، ماء الزعفران، ماء البقلة وهكذا. فما اعتصر من الطاهرات فهذا لا يجوز الطهارة به رواية واحدة، ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد أو ماء القرنفل. النوع الثاني، ما خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه. ماء لكن خالطه طاهر، ماء كمية ماء مثلا قليلة وخالطها مثلا كمية من الحبر فغيرت اسم هذا الماء، لم يعد اسمه ماء مطلق لكن غيرت اسمه وغلبت على أجزائه، سواء طبخ صبغ أو يعني خالطه حبر أو خل أو مرق أو ما إلى ذلك. ما زلنا الآن كلام فيما لا يحصل به الطهارة رواية واحدة من الماء المضاف. النوع الثالث منه، ما طبخ فيه طاهر وتغير به. طبخ فيه طاهر كماء الباقلة، ماء وضعت فيه فول وهلي بحيث يعني غير صفاته تماما، فهذا أيضا لا يصح الوضوء به رواية واحدة. هذه المسألة وهي للماء المضاف الذي لا تحصل به الطهارة لم يخالف هذه الأمثلة التي ذكرناها إلا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والأصم، فإن يعني في المياه المعتصرة قالوا إن المياه المعتصرة ضرور يرتفع بها الحدث ويزال بها النجس، وبعض الناس حكى في هذه المسألة الإجماع، حكى فيها الإجماع. القسم الثالث، نقصد إلى الثالث حتى نفصل في الثالث. القسم الثالث من الماء المضاف ما يجوز الوضوء به. هناك ماء مضاف لكن إضافة غير لازمة. أولا ماء أضيف إلى محله ومقره كما تقول ماء النهر، ماء البئر، ماء الإناء وهكذا، فهذا الماء نعم مضاف لكن إضافة لا تؤثر لأن هذا إضافة إلى المحل وإلى المكان لكن لم يتغير حقيقة الماء، فطبعا هذا ما في خلاف في أنه يجوز الوضوء به. منه أيضا ما لا يمكن التحرز منه، ماء خالطه أشياء لا يمكن التحرز منها، لا يمكن نحن نحترز منها أو نحترز. مثلا ماء موجود في مكان جدول ماء أو شيء من هذا خالطه ما لا يمكن التحرز منه مثل الطحلب أو الطحلب، الطحلب أو الطحلب، هذه بعض النباتات المعروفة التي تنبت في الماء. نعم، فكل ما ينبت الماء ويعثر التحرز منه كالطحلب وغيره أو ورق الشجر الذي يسقط فيه تلقائيا ويعني تدفعه أو تحمله الرياح، فهذا يجوز أيضا الطهارة به قولا واحدا. أيضا من أقسام الماء المضاف الذي يجوز الوضوء به أن يعني يضاف الماء أو يخلطه شيء يوافق الماء في صفتيه، في صفتيه الطاهرية والطهورية، يعني أنه طاهر مطهر كالتراب، التراب طاهر مطهر، ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج بعدما ذكر أحكام التيمم، ولكن يريد ليطهركم، هذا بالنسبة للتراب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، فهذا نص على تسمية التراب بأنه طهور، وفي رواية وتربتها طهورا. فالماء الذي يخالطه شيء يوافق في هاتين الصفتين أنه طاهر ومطهر كالتراب فهذا أيضا يجوز الوضوء به، طبعا إلا إذا غلب التراب على أجزاء الماء بحيث صار سخينا صار طين، هذا حالة يكون طين، هذا مش معنى الإنسان يتوضأ بالطين. أيضا من هذا النوع الماء المتغير بالمجاورة من غير مخالطة، ماء متغير بمجرد المجاورة لكن بدون أن تحصل مخالطة، مثلا ماء جاوره دهن أو ماء كان قريب من الماء مثلا بعض الطاهرات الصلبة كالعود أو الكافور أو العنبر، فالريح نفذت إلى الماء واضح ويعني حصل تغير به نتيجة المجاورة أنه قريب منه وليس بسبب المخالطة، شيء متعفن أو شيء من هذا، فالرائحة مثلا أثرت على الماء، دخان المصانع مثلا ربما يؤثر في الماء واضح. فمثل هذه الأشياء ما يعني إذا حصل في الماء تغير نتيجة هذه المجاورة واضح لا عن طريق المخالطة فهذا أيضا يجوز الوضوء به. أما القسم الثالث من الماء المضاد فهو ما خلطه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته. ماء خلطه طاهر لكن هذا ليس كالطحلب مثلا أو غيره، لأن هذا الطاهر هنا الفرق أنه يمكن التحرز منه، أما الآخر فلا يمكن التحرز منه. ودائما المشقة تجلب التيسير. في كثير من أحكام الطهر نجد الفيصل أحيانا يقولون هذا يعفى عنه لأنه يشق الاحتراز منه، ولذلك ييسر الشرع فيها. أما ما لا يكون في الاحتراز منه مشقة فهذا لا يعفى عنه في الغالب كما سترون. فهذا القسم ما خلطه طاهر لكنه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته. هذا الطاهر لما خلط الماء غير لونه أو طعمه أو ريحه، كماء الباقلة أو ماء الحمص أو ماء الزعفران إذا خلط إيه الماء المطلق. هذا فيه خلاف، قال بعض العلماء الأصح أنه لا تحصل الطهارة به. لماذا؟ لأنه تغير بمخالطة ما ليس بطهور، يعني وإن كان إيه طاهرا طاهر لكن مش طهور، يعني ماء الزعفران أو ماء البقلة أو ماء الورد أو الحمص هذا ماء طاهر واضح، لكن إذا خالط يعني الماء هنا لم يخالطه شيء يوافقه في أنه طاهر ومطهر، خالطه فقط بأنه إيه هو طاهر لكن غير مطهر واضح. فكل لا يصح الوضوء به أو الطهارة به لأنه ليس مطهور ولأنه يمكن الاحتراز منه ولأنه زال عن إطلاقه، لم يصر ماء مطلقا وإنما أشبه المغلي، زال عن إطلاقه. لماذا؟ لأنه أحدث فيه تغيير غير إحدى صفاته. قال علماء آخرون بل يجوز الوضوء به مثل هذا الماء الذي خلطه طاهر يمكن الاحتراز منه فغير إحدى صفاته، يقول يجوز الوضوء به لقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا عام لأنه نكر في سياق النفي فتعم كل ماء. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه التراب كافيك ما لم تجد الماء، وهذا ماء. وقالوا أيضا يعني إن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانت غالب أسقيتهم يعني الآلية التي يسكون فيها ويحملون معهم الماء في السفر كانت مصنوعة من الأدم الجلد، كانت مصنوعة من الجلد، والغالب أن الجلد يغير الماء، الغالب أن الجلد مع كثرة مخلطة الماء فهو يغيره. ومع ذلك لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم تيمم مع وجوده، كما أنه طهور خالطه طاهر لم يسلبه اسم الماء. على أي الأحوال هذه المسألة لها يعني قد يكون لهذا خلاف ثمرة، ما الصحيح من هذين المذهبين؟ ثمرته أن رجلا مثلا حلف لا يشرب ماء فشرب ماء متغيرا بزعفران ونحوه، فحسب مذهب من يفتيه رجل حلف أن لا يشرب ماء فشرب ماء من هذا النوع، ماء خلطه مثلا زعفران طاهر فيمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته، هل هذا ماء مطلق أم يعني أم هو بخلاف ذلك؟ فالثمرة تظهر هنا في مثل هذه المسألة. فهذه بالنسبة لأقسام المضاف وأقسامه، هناك لا تحصل به الطهارة رواية واحدة مع توصل من الطاهرات، وما خلطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه، وما طبخ فيه طاهر وتغير به. القسم الثالث ما يجوز الوضوء به ما أضيف إلى محله ومقره كماء النهر أو ماء البئر، ما لا يمكن الاحتراز منه كالطحلب وسائر ما ينبت في الماء، ما يوافق الماء في صفتي الطاهرية والطهورية كالتراب والمتغير بالمجاورة من غير مخالطة. القسم الأخير ما خلطه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته، هذا فيه خلاف الذي ذكرناه. هنا مسألة وهي حكم الطهارة بالماء الذي خالت به المرأة، حكم الطهارة بالماء الذي خالت به المرأة. طبعا العلماء كما ترون هنا في كتاب في منار السبيل يقول الشيخ وهو أربعة أنواع الماء المطلق: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا، أشار إلى الماء المنصوب ويتنبئين إن شاء الله. ثم قال: وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى، هو ماء خالت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذه المسألة الحقيقة يعني لا بأس من أن يكون عندنا فكرة يعني مفصلة إلى حد ما عنها. يقول إن هذا الماء يرفع فقط حدث الأنثى، يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل. واضح هذه الرواية التي اعتمدها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فما صفة هذا الماء؟ هم اختلفوا. المرأة إذا خلت بالماء، يعني إذا المرأة يعني إذا شرع الرجل والمرأة معا من إناء واحد في استعمال الماء معا فما في بأس، هذا طهور لكل منهما. إذا توضأ الرجل أولا ثم توضأت المرأة بالماء الذي فضل عنه في الإناء هذا ما فيه كلام أيضا. لكن المسألة في إيه؟ في حالة إذا خلت المرأة أولا بالماء، خلت به كخلوة النكاح، كخلوة الإيه؟ النكاح. ويعني فيها شيء من التفصيل هنوضحه، لكن يعني فإذا خلت المرأة بهذا الماء بعد وأتى الرجل بعدها فلا يصح له أو لا يطهر الرجل، لا يصح أن يعني يغتسل ولا يتوضأ بإيه؟ بهذا الماء الذي خلت به المرأة. طبعا هذه قضية ليس المقصود أي امرأة، يعني ليس أي امرأة يحكم يعني بهذا الحكم، لكن المقصود امرأة بالغة عاقلة، يعني امرأة مكلفة باختصار، بالغة عاقلة يعني مكلفة، لا هي صغيرة ولا مراهقة يعني قاربت البلوغ. فهذه شيء. ثم الخلوة، طبعا هذا على مذهب من يقول إن هذا الماء ليس بطهور، واضح كما هي الرواية المعتمدة في مذهب الإمام أحمد، وسنوضح هذا إن شاء الله. فإن كان هناك من يشاهد هذه المرأة، المرأة خلت بالماء في مكان مثل خلوة النكاح، كأن تخيل أن هذا رجل، واضح؟ فمتى تطلق كلمة خلوة؟ فإن كان لا يراهما أحد، فإن كان ثم من يشاهدها حتى ولو كان صبي مميز أو رجل كافر أو امرأة، لا تسمى هذه خلوة، لا تعد هذه خلوة. أيضا الماء الذي نتكلم عنه في هذه المسألة، مسألة خلوة الرجل به، هو دون القلتين، يعني ماء قليل وليس ماء كثير، وهذا اصطلاح سنبين إن شاء الله غالبا الحلقة القادمة ما هو الماء القليل وما هو الماء الكثير، يعني المقصود أنه ماء قليل وليس بكثير. أيضا أن تخلو به في طهارة كاملة، تخلو به في طهارة كاملة مجتمعة شروطها وفروضها عن حدث أكبر أو حدث أصغر. لا، ليس الكلام هنا في طهارة مثلا إزالة الخبث، ليس في طهارة إزالة الخبث كالاستنجاء وغيره، لكن المقصود في الطهارة التي هي رفع الايه الحدث الأكبر أو الأصغر. لا خبث ولا شرب، خلت بالماء لتشربه، فهذا لا يأخذ نفس الايه الحكم. أيضا إذا كانت تغتسل أو تتوضأ وضوءا مستحبا لا واجبا، وضوءا مستحبا لا واجبا، أو غسلا مستحبا لا واجبا. طيب إذا كان الغسل عن شيء ماض فهو واجب، وإن كان عن شيء مستقبل فهو مستحب. فإن كان الغسل عن شيء مضى كحيض أو جنابة فهو إيه؟ واجب. أما إن كان عن شيء في المستقبل فهذا يكون مستحبا كغسل الجمعة أو غير ذلك. فلابد أن يكون يعني تكون خلوتها بالماء ماء دون القلتين في طهارة كاملة مجتمعة شروطها وفروضها عن حدث أكبر أو أصغر، لا خبث يعني إزالة الخبث ولا شرب ولا طهر مستحب. فإن اختل شيء من ذلك فالماء طهور لا تؤثر خلوتها به. فإذا خلت المرأة بالتراب يبقى ليست هذه إيه؟ يعني ما تؤثر على الإطلاق، الخلوة تكون بالماء. ثم خلت المرأة بماء كثير يعني قلتين فما فوق، خلت بماء كثير فأيضا لا تأثير لهذه الخلوة. لكن طيب خلت بماء قليل لكن عندها من يشاهدها، لا تأثير. طيب خلت بماء يعني قليل ولكن عندها من لا يشاهدها لكن يشاهد الماء، أيضا لا تعتبر هذه خلوة، يعني يشاهدها أو يشاهد الماء. وليس المراد أيضا بالمشاهدة مجرد البصر، المشاهدة بالبصر، ولأن الأعمى تثبت الخلوة بحضوره، ولا يؤثر صبي أو كافر أو امرأة، ولا أثر لما خرج به لطهارة الخبث يعني نجس، لأنها من قسيم التروك ولا تحتاج إلى نية فلا تأثير إذا خرج بالماء من أجل طهارة خبث وليس طهارة حدث. قال العلماء فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. هذا كل الكلام هذا مبني على الرواية المعتمدة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قالوا فإن لم يجد الرجل ماء، ليس يجد ماء أمامه غير هذا الماء الذي خلت به المرأة بهذه الشروط التي ذكرناها لأجل طهارة الحدث، خلت به وفضل عنها، في هذه الحالة يقولون يستعمله الرجل ثم يجب عليه أن يتيمم، يستعمله ويتيمم وجوبا. لماذا؟ لأن الحدث لم يرتفع لكون الماء غير طهور، الحدث عندهم لم يرتفع لكون الماء غير طهور. الحقيقة هنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو كلام هنا في هذه المسألة، قال زعم بعضهم أنه لا يرفع الحدث، أن هذا الماء الذي خلت به المرأة بهذه الشروط كلها لا يرفع الحدث، وولدوا عليه من المسائل ما يشغل الإنسان ويعذب الحيوان. وأكثر أهل العلم على أنه مطهر رافع للحدث للأدلة القاطعة، وإنما نهي عنه نهي تنزيه وتأديب إذا قدر على غيره. فالنهي هو نهي تنزيه وتأديب كما سنبين إن شاء الله تعالى. هناك رواية عن الإمام أحمد أن هذه الرواية هي المعتمدة في المذهب، أصح الروايات، أن هذا الماء الذي خلت به المرأة ليس بطهور. نعم. لكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه طهور، وهو اختيار أبي البقاء وابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال في الشرح وهو أقيس لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، كان يغتسل بفضل ميمونة، فهذا يدل على أن الماء الذي يفضل على المرأة الذي خلت به يجوز التطهر به، كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بفضل ميمونة. هذا رواه مسلم والإمام أحمد. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، توضأ بما فضل عن غسلها من الجنابة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليتوضأ منها، فقالت إني كنت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب، لا يجنب أو لا يجنب، كلاهما صحيح، إن الماء لا يجنب أو لا يجنب. فالمقصود طبعا يعني بعض العلماء الآخرين قالوا اغتسل في جفنة فجاء ليتوضأ منها، قالوا ان يعني ان الرسول كان يراها او كان معها، فواضح من ظاهر الحديث انه لم يكن معها بل هي خلت به بالفعل، فجاء ليتوضا منها فقالت اني كنت جنبا. لكن العلماء اللي بياخذوا بالروايه الاولى التي تكلمنا عنها قالوا بالعكس، هذا الحديث يدل على تحرج، على تحرج يعني ام المؤمنين من هذا الامر، والا لما قالت له اني كنت جنبا، يعني اني كنت في طهاره كامله عن حدث اكبر بهذا الماء وقد خلوت به. فلذلك قالوا هذه الصيغة من أم المؤمنين رضي الله عنها دليل على أنه كان قد تقدم نهي عن استعمال الماء الذي خلت به المرأة في طهارة كاملة كما ذكرنا. فلذلك قالت له لما أراد أن يتوضأ قالت إني كنت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب، فلذلك قالوا هذا ناسخ لما مضى. من ماذا؟ لما مضى من النهي عن وضوء الرجل، عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة الذي هو عمدة من أخذ بهذا الرأي الأول، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، ما بقي من المرأة أو ما خلت به لا يجوز الوضوء به. واضح؟ فقولها إني كنت جنبا يدل على تقدم النهي، فحديث الجواز تكون ناسخة للنهي. أما حديث النهي فمنها مثل حديث رجل من بني غفار الحكم ابن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة، نهى عن فضل طهور المرأة. فهذا دليل الرواية المعتمدة عن الإمام أحمد ومن وافقه، نهى عن فضل طهور المرأة يعني عن إيه؟ أن يتوضأ به أو يغتسل به. أيضا حديث عبد الله ابن سرجس، هذا صحابي مشهور سكن البصرة رضي الله عنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا، إذا الإناء فيه الماء وهما معا شرع في استعماله هذا لا يؤثر، إذا الرجل سبقها أيضا ما في إشكال، الكلام كله في إذا كانت هي خلت بالماء وسبقته وفضل عنها هذا الماء. العلماء بعض العلماء أولوا هذا الحديث وقالوا لا، المقصود فضل وضوء المرأة أو فضل وضوء المرأة هو الماء المستعمل في الطهارة، الماء الذي بعد انفصاله عن الجسد الذي يسيل من الأعضاء ويتجمع، فهذا يسمى ماء مستعملا في العبادة واجبة. فهذا مسألة أخرى من المسائل التي سنفصلها إن شاء الله فيما بعد. فأول هذا الحديث ليس المقصود به الخلوة بالماء، ولكن المقصود ما انفصل عن الأعضاء في طهارة واجبة. أيضا هناك حديث رجل من الصحابة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ويغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. قال الحافظ ابن حجر اسناده صحيح، لكن الاثنين يغترفا معا في وقت واحد. ثم هذه أحاديث تفيد النهي، جاء بعد ذلك الترخيص في ذلك كما ذكرنا. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا ميمونة رضي الله عنها، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. في جفنة المقصود هنا إيه؟ من جفنة. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، أي لا يصير جنبا. هذا رواه الترمذي. طبعا المانعين اللي قالوا لا ما في نسخ، ما فيش نسخ أول هذا الحديث، فقالوا إن ميمونة يعني لم تخلو بهذا الماء، وهذا خلاف الظاهر، لأن واضح من الحديث أنها استعملته أولا، ثم مع ذلك أتى النبي عليه الصلاة والسلام لكي يتوضأ فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، فدل على النسخ. واضح؟ يعني هذا بشيء من الاختصار الكلام في هذه القضية. يعني أكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة، هي جائز. أن الراجح في هذه المسألة أنه ما عليه أكثر أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يستعمل الماء الذي خلط به المرأة، سواء كان الماء في إناء، ويعني المقصود أن الماء كان في إناء مثلا واستعملت هي منه ثم بقي منه شيء، والأخبار بذلك أصح. وهذا قاله غير واحد من أهل العلم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى لا كراهة في وضوء الرجل بفضل المرأة للأحاديث الصحيحة فيه. نعم، فماذا نفعل بالنهي؟ النهي يحمل على التنزيه، على التنزيه، يعني أفضل إن كان إنسان وجد ماء غير هذا الماء الذي خلت به المرأة فأولى أن يأخذ به خروجا من الخلاف، ويحمل على كراهة التنزيه. وقال الوزير، لما الحنابلة يقول قال الوزير يكون مين؟ لما تجد في كتب الحنابلة قال الوزير، لا لما يقال القاضي أبو يعلى، الوزير ابن هبيرة، ابن هبيرة. قال الوزير أجمعوا على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وإن خلت بالماء إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وحكى النووي وغيره الإجماع على جواز ذلك. وأما تطهر المرأة، أما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع، تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع، ولم يختلف في تطهر الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الحافظ أبو سليمان الخطابي رحمه الله جمع بين حديث الإباحة والنهي، فقال في معالم السنن قال كان وجه الجمع بين الحديثين، يعني إن ثبت حديث النهي، حديث النهي هو حديث حديث الأقرع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة، نهى عن فضل طهور المرأة. يقول الجمع بين وجه الجمع بين الحديثين إذا ثبت التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء، وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير دون الفضل الذي يبقى في الإناء. واضح؟ أن في مسألة أخرى في ماء طاهر لكن غير مطهر عند كثير من العلماء سنتكلم فيه، وهو الماء المستعمل، يعني الماء الذي استعملت ماء توضأت به وتجمع بعد ذلك في إناء آخر مثلا. واضح؟ هذا الماء صار مستعملا في رفع طهارة واجبة وانفصل عن الأعضاء وتجمع في الإناء، هذا الماء يسمى ماء مستعمل. في فريق من العلماء كبير كما سنرى إن شاء الله يقول هذا طاهر غير مطهر، هذا لا ترتفع به، لا يرتفع به الحدث، هذا طاهر غير مطهر. فقالوا إن المقصود دي مسألة سنفصلها إن شاء الله، لكن هنا قالوا إن هذه المسألة مسألة يعني النهي عن فضل طهور المرأة، الفضل المقصود ما فضل وسال عن الأعضاء بعد انفصاله عنها فصار مستعملا، وليس المقصود ما فضل يعني بقي في الإناء الذي كانت تأخذ منه الماء لتتوضأ به. واضح؟ فالإمام الخطابي جمع بين أحاديث النهي وجمع بين الحديثين يعني ثبت حديث الأقرع حديث النهي أن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير دون الفضل الذي يبقى في الإناء يعني مش الماء اللي خلت فيه وكان في الإناء لا الماء اللي استعملته بالفعل في الطهارة وتجمع في إناء آخر ومن الناس من جعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب كما ذكرنا يعني أن يحمل هذا على كراهة الإيه النهي يحمل على كراهة التنزيه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يذهب إلى أن النهي عن فضل وضوء المرأة إنما هو إذا كانت جنبا أو حائضة هذا مذهب ابن عمر أو كان ابن عمر يرى أن هذا النهي إذا كانت جنبا أو حائضة فإذا كانت طاهرة فلا بأس قال الإمام الخطابي وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي هذه أيضا طريقة من طرق الترجيح إن إسناد حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في يعني إباحة في إباحة هذا الأمر أقوى من حديث النهي عن فضل وضوء المرأة وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى إن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل إذن يصبح هذا الحديث دليل من الأدلة التي يستدلون بها على أن الماء المستعمل في رفع الحدث في طهارة واجبة طاهر غير مطهر فهذا دليل من الأدلة استحضروها لنا سنتعرض لها إن شاء الله فيما بعد وقال الحافظ في الفتح وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع وهو ممكن يمكن جمع من الأحاديث بماذا بأن يحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء وبذلك جمع الخطابي أحاديث النهي النهي عن فضل وضوء المرأة ما هو فضل وضوء هو الماء الذي تساقط عن الأعضاء بعد استعماله في إيه؟ في طهارة واجبة مش مستحبة طيب أحاديث التي تدل على الجواز حديث ميمونة وحديث ابن عباس وهذه الأحاديث وحديث عائشة يدل على إباحة جواز ما بقي من الماء في الإناء اللي هو يعتبر فضل الطهور وبذلك جمع الخطابي أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة والله تعالى أعلم هذه مسألة كان لابد أن نمر عليها حتى يكون تصورنا لها يعني واضحا بعض العلماء قالوا أن يعني أكثر الصحابة يقولون بذلك يقولون بالرواية الأولى يعني بما يوافق الرواية الأولى الإمام أحمد وهو أن ما خلت فيه المرأة لا هو طاهر غير مطهر نسبوا ذلك إلى ابن عمر وعبد الله ابن سرجس وحكينا أيضا ابن عمر أنه قال إن هذا إنما يكون في إيه إذا كانت المرأة تغتسل عن حيضا أو جنابة أما إذا كانت بخلاف ذلك فلا بأس وكما ذكرنا هناك رواية عن أحمد رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه طهور أن هذا الماء الذي خلت به المرأة طهور وذكرنا أن هذا اختيار أبي البقاء وابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية وقال بعض العلماء الذين الحنابلة الذين طبعا اعتمدوا الرواية المشهورة في المذهب أو المعتمدة قالوا إن هذا الأمر تعبدي معنى أن يقال في أمر من الأمور إنه تعبدي يعني أنه لا يظهر لنا وجهه لا تظهر لنا الحكمة لا أنه لا وجه له مش معنى أنه ليس فيه حكمة لكن الحكمة خافية علينا فمعنى يعني هذا المرة لو قيدتموها يكون أفضل وصف شيء بأنه تعبدي يعني لا يظهر لنا وجهه لا أنه لا وجه له لأن لكل حكم وجها لأن الأحكام مربوطة بالمصالح ودرء المفاسد فما لم تظهر لنا مصلحته أو مفسدته اصطلحوا على أن يسموه تعبديا أو تعبدا فمش معناه أنه ما فيش في مصلحة أو ما فيش حكمة لكن هي لا تظهر لنا أو لم نطلع عليها التعبدي يعني أي لا يظهر لنا وجهه لا أنه الذي لا وجه له لأن لكل حكم وجها لأن الأحكام مربوطة بالمصالح ودرء المفاسد فما لم تظهر لنا مصلحته أو مفسدته اصطلحوا على أن يسموه تعبدا ا يقول الماتن كما ذكرنا من قبل الكتاب والطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث، وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته، يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا. يعني يبدو أن كنت أتوقع الوقت هيكون أطول، فهذه مسألة أنها طويلة ونتعرض فيها لقاعدة أصولية بشيء من التفصيل. وطبعا نحن لا نستطيع الآن أن نفرد درس مستقل لأصول الفقه، لكن كلما عرضت لنا قاعدة أصولية نفهمها فهم جيد، بالذات إذا كانت تتكرر بين وقت وآخر، يعني ندرسها ونستوعبها بمناسبة ورودها، لأن ليس عندنا يعني وقت الآن أن نفرد درس مستقل للأصول. فهنا يتكلم عن أول نوع من الماء، يقول: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا، كمعصوب ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه مسلم من حديث جابر. ما هي القاعدة التي أشرنا إليها انطلاقا من هذا الحديث؟ لا لا، هو يقصد يتعمد طبعا، يقصد كلمة يزيل الخبث، لأن هذا من باب التروك، من باب التروك زاد الخبث مفهوش نية دي قضية تانية. تفضل. نعم، هذه هي القاعدة التي نتكلم بشأنها اليوم إن شاء الله بشيء من التفصيل، والحقيقة أننا نحتاجها كثيرا جدا في مسائل الفقه، لذلك يعني لا تؤخذوني إذا كان فيها شيء من الإطالة. يعني هو بالنسبة للنهي وتأثيره في الأفعال المكلف، إذا تتبع الإنسان موارد الأحكام في نصوص الكتاب والسنة يرى أن الشارع قد ينهى في حالات خاصة عن بعض الأعمال المشروعة للمكلف، أعمال تكون مشروعة للمكلف ومع ذلك يأتي نهي عنها، نهي عن فعلها. يعني الصلاة، في نهي عن الصلاة في بعض النصوص أم ليس هناك نهي؟ هناك نهي مثلا عن الصلاة في أوقات الكراهة المعروفة، واضح؟ مثلا الصيام، الصيام عبادة مشروعة لكن يأتي أحيانا النهي عن الصيام، واضح؟ مثلا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، النهي عن صيام يوم يعني يوم العيد أو أيام التشريق وهكذا، واضح؟ أيضا البيع، مع أنه يعني دائرة المباح فيه كثيرة جدا لكن فيه نهي عن نوع معين أو أنواع معينة من البيوع. النكاح، في أنواع معينة من النكاح محرمة وهكذا. هناك عبادات ومعاملات قد تكون مشروعة من الأصل بل ربما يعني أكثر من ذلك، لكن يأتي نهي عنها في بعض الظروف والأحوال. اختلف العلماء في أثر نهي الشارع عن هذه الأعمال حينما ينهى الشارع عن شيء من هذه الأعمال، هل يعني اختلفوا من حيث بقاؤها بعد النهي مشروعة، هل تبقى بعد النهي مشروعة تترتب عليها أثرها أو تصير غير مشروعة فلا يترتب عليها تلك الأثر. النهي له حالتان، النهي له حالتان: الأولى حالة الإطلاق، والثانية حالة وروده مع قرينة. ففي حالة الإطلاق يرد النهي مطلقا دون أي قرينة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عن كذا بس، نهى عن كذا، واضح؟ فهنا نهي اسمه مطلق النهي، فيأتي النهي على سبيل الإطلاق. لكن أحيانا يأتي في الحالة الثانية يأتي النهي مع قرينة تشعر أن النهي عن العمل كان لذات المنهي عنه، أو أن النهي لا لذاته لكن لوصفه صفته، أو أن النهي لأمر إيه خارج عنه، واضح؟ طبعا مش واضح، حيزيد الاتضاح إن شاء الله. فبالنسبة للحالة الأولى حالة النهي المطلق، أن يرد النهي مطلقا دون أي قرينة. فهنا ثلاثة مذاهب: أولا مذهب الجمهور قالوا النهي هنا يدل على فساد المنهي عنه وبطلانه سواء في العبادات أو المعاملات. جمهور العلماء على أن هذا النهي الذي ليس معه قرينة، يعني أنا عايز أوضح الأمر إيه، مثلا البيع، البيع مباح، لكن مثلا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. امر النهي بترك الايه البيع، او نستطيع ان نقول نهي عن ايه عن البيع وقت النداء، وقت النداء. طيب اذا واحد باع واشترى وقت النداء او بعد النداء، البيع هنا هل النهي عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة وقت النداء هل عشان البيع نفسه حرام، حرام في ذاته، زي مثلا مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، واضح هذا محرم لذاته طبعا، واضح، لكن هنا تجد التحريم لأمر خارج، لأمر خارج عنه. واحد سرق سكينة من واحد وراح ذبح بها يعني خروف عنده أو دجاجة أو شيء من هذا، واضح، هل النهي هنا النهي عن الغصب والنهي عن استيلاء الأموال المسلمين، هو سرق السكينة وذبح بها، واضح، حينما نقول له أنت أسأت أنت مذنب بهذا الذبح، فمن قال فهل النهي هنا عن الذبيحة نفسها أم عن السرقة؟ فهنا النهي هنا في يعني في قرينة تشعر أن النهي ليس لذات المنهي عنه، مش نفس الشيء منهي عنه لكن لشيء قارنه. واحد سرق ماء وتوضأ به، فيارد هنا الخلاف بقى، هل الوضوء يكون باطل لأن الماء ده مسروق وأصلا ليس له أن يستعمله، أم أن الوضوء صحيح لكنه آثم بسبب السرقة؟ فهذا محاولة لتقريب الموضوع، ومع الوقت يزيد وضوحا إن شاء الله. فلذلك نعود فنقول أن النهي له حالتين، حالة الإطلاق وحالة وروده مع قرينة. فحالة الإطلاق أن يرد النهي مطلقا يعني دون أي قرينة، جمهور العلماء على أن النهي هنا يدل على فساد المنهي عنه وبطلانه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، معنى ذلك أن إيه؟ أن هذا الشيء إذا فعل يكون باطلا وفاسدا سواء في العبادات أو في المعاملات، إلا إذا أتى دليل، إلا إذا أتى دليل، لأن المطلق ينصرف إلى الكامل، والكمال في النهي عن الشيء إنما يكون لذاته. طبعا الحنابلة والظاهرية لا يفرقون بين وجود دليل على إرادة غير الذات أو عدم قيامه، كله فاسد وكله باطل. هذا مذهب الجمهور، أن النهي في النهي المطلق يدل على فساد المنهي عنه وبطلانه. هناك كتاب يسمى تحقيق المراد، لأن مطلق النهي يقتضي الفساد، فهذا مذهب الجمهور. أما مذهب الحنفية وبعض الشافعية فالنهي لا يقتضي فساد المنهي عنه، النهي اللي هو مطلق ومعهوش قرينة هذا لا يقتضي فساد المنهي عنه. فيقول يقولون لو صرح الشارع وقال نهيتك عن الطلاق في الحيض لعينه، لكن إن فعلت بانت زوجتك، ونهيتك عن إزالة النجاسة عن الثوب بالماء المغصوب، لكن إن فعلت طهر الثوب، ونهيتك عن ذبح شاة الغير بسكين الغير من غير إذن، لكن إن فعلت حلت الذبيحة، فشيء من هذا ليس بممتنع ولا متناقض، بخلاف قوله حرمت عليك الطلاق وأمرتك به، هل هذا يقبل؟ هذا الشريعة منزهة عن مثل هذا التناقض. لكن يعني حينما يعني الشرع يقول للرجل نهيتك عن الطلاق في حال الحيض، لكن افرض انه طلق في حال الحيض فتبين منه زوجته أو تطلق، تحسب الطلق، واضح. فالنهي عن الطلاق في حال الحيض يعني لا يتنافى مع أنه إن فعل ذلك تبين منه زوجته. نهيتك عن إزالة النجاسة عن الثوب بالماء المغصوب، لأن هذه السرقة، لكن نفرض أنه بالماء طهر الثوب، هل يطهر أم لا يطهر؟ أن هذا كلام الحنفية وبعض الشافعية. نهيتك عن ذبح شاة الغير بسكين الغير من غير إذن، لكن إن فعلت حلت الذبيحة ويكون آثما لإيه؟ للسرقة. فشيء من هذا ليس بممتنع ولا متناقض، التناقض في حالة إيه؟ أما يقول نهيتك وأوجبت عليك نفس الشيء، فهذا هو التناقض الذي يعني تتنزه عنه الشريعة، لأن التحريم يضاد الإيجاب. أيضا قال قوم منهم الغزالي أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. من المسائل الحقيقة يعني بالمرة يعني لأننا هنخرج قليلا عن الموضوع زيادة في إيضاح، وفي نفس الوقت هي مسألة مهمة جدا بالنسبة لنا ونواجهها كثيرا في مجتمعنا. الصلاة في المساجد التي بنيت على قبور، الصلاة يعني الحقيقة هذه قاعدة لأهميتها أنا أفصل فيها اليوم، وإن كنا سنخرج قليلا عن موضوع الطهارة. هذا يعني مهم جدا، واحد يطلق في واصل الحيض، هل تحسب الطلقة أم لا؟ هذه تترتب على فهم هذه القاعدة وتطبيقها. كذلك هنا الصلاة على المساجد التي بنيت على القبور، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد، ومن يتخذ القبور مساجد. فهنا وردت كلمة الاتخاذ، اتخاذ القبور مساجد. الاتخاذ له عدة معاني، الاتخاذ له عدة معاني وعدة صور. من اتخاذ القبور مساجد الصلاة على القبور، يعني السجود عليها، السجود على القبور. وفي الحديث الصحيح نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلى على القبور، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر، لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر. فهذا هو أحد معاني أو أول معاني الاتخاذ، اتخاذ القبور مساجد. الصلاة على القبور يعني السجود عليها. المعنى الثاني لكلمة الاتخاذ السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فالحالة الأولى الصلاة عليها، السجود عليها. الحالة الثانية الصلاة إليها، يعني إيه؟ استقبالها بالصلاة أو بالدعاء، لأن القاعدة لا يستقبل الدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة. يعني إذا زرت المقابر وردت أن تدعو، لا تستقبل القبر وتدعو، لا، تتحول إلى القبلة وتدعو. إذا رأيت القمر في بداية الشهر الهجري فتقول الله أكبر ثم تدعو، تقول: اللهم إله علينا بالإيه؟ باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. هل تقول هذا وأنت مستقبل القمر؟ لا، لما ترى القمر تتوجه القبلة وتدعو بهذا الدعاء. للقاعدة أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة وهي القبلة. المقصود أن المعنى الثاني، المعنى الأول لاتخاذ الصلاة على القبور، المعنى الثاني السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء، المعنى الثالث اتخاذ القبور مساجد، بناء المساجد عليها، بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها، بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها. فالنهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها. لما ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ أو بناء المساجد على القبور، كأنه تماما ينهى عن إيه؟ عن الصلاة في المسجد الذي بني على القبر. لماذا؟ لأن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بها والمتوسل بها إليه. يعني الشارع إذا نهى عن بيع الخمر، إذا جبنا بأدلة تنهى عن بيع الخمر، فالنهي عن شرب الخمر داخل في إيه؟ في هذا، بل هو أولى، لأن هذا النهي عن البيع، لأن البيع وسيلة إلى ماذا؟ إلى الشرب. واضح؟ فيفهم من هذا النص أن النهي عن إيه؟ عن الغاية، بل يكون أولى. فكذلك إذا يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بناء المساجد على القبور، فهذا النهي ليس مقصودا بالذات، كما أن الأمر ببناء المساجد في الدور والمحلات ليس مقصودا بالذات، بل ذلك كله من أجل الصلاة فيها سلبا وإيجابا. تخيل رجل راح في أعماق الصحراء، في أدغال الصحراء، حيث لا أنيت ولا جليس ولا حيوان ولا طائر ولا أي شيء ولا ماء، ورأيك يقول: أنا أريد أن أتقرب إلى الله ببناء مسجد، ويذهب إلى أعماق الصحراء حيث لا يوجد ناس ويبني مسجد ويكلفه التكاليف الضخمة والعظيمة. هل يؤجر على بناء هذا المسجد؟ هو ما فعل شيئا، المسجد إنما يتخذ من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلى فيه. فأنت تذهب إلى مكان خاوي خراب قفل يباب وتبني فيه مسجد، واضح؟ لأن المسجد لا يراد لذاته، إنما المسجد يراد من أجل تعميره بالإيه؟ بالصلاة فيه. فمثل هذا الرجل كيف يؤجر على مثل هذا الفعل؟ بل ربما يكون متعرضا للعقاب. لماذا؟ لأنه ضيع المال وأنفقه في غير وجهه ووضع الشيء في غير محله. فحينما يأمر الشارع ببناء المساجد معناه أنه يأمر أمرا ضمنيا بإيه؟ بالصلاة فيها. لما يأمر ببناء المساجد ويرغب الناس في بناء المساجد، هذا يأمر أمرا ضمنيا بالصلاة فيها وتعميرها، لأن الصلاة هي المقصودة بالبناء. المسجد يبنى لماذا؟ لأجل الصلاة فيه. كذلك إذا نهى الشارع عن بناء المساجد على القبور أو اتخاذ القبور مساجد، فهو ينهى ضمنا عن الصلاة في هذه المساجد التي بنيت على القبور، لأنها هي المقصودة بالبناء أيضا. فينتج من هذا أن الصلاة في هذه المساجد منهي عنها، لأن هذا النهي عن الغاية أولى بالدخول فيه من النهي عن الوسيلة التي هي بناء مثل هذه المساجد. أما بالنسبة لحكم الصلاة في المساجد المبنية على القبور فهو فرع عن هذه القاعدة التي نناقشها الآن. هل مطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ ما حكم الصلاة إذا شخص صلى في مسجد مبني على قبر؟ ما حكم الصلاة في مثل هذا الموضع؟ العلماء فرقوا في هذا الأمر بين أمرين. فرق العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها، وبين أن لا يكون مختصا بها فلا يبطلها. فالصلاة في هذه المساجد منهي عنها بعينها فيقتضي البطلان، هذا هو الأصل. يعني أن النهي عن بناء مساجد على القبور معناه النهي عن الصلاة في مساجد تبنى على القبور، واضح كما وضحنا. لكن المصلي في مثل هذه المساجد نوعان. النوع الأول شخص يقصد بالصلاة فيها، يعني يذهب للمسجد خصيصا لاعتقاد التبرك ومن أجل القبر، وأن هذا المسجد له مزية، فهو قاصد ومتعمد أن يذهب لهذا المسجد الذي بني على القبر، فهذا تحرم عليه الصلاة في مثل هذا المسجد بل تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك. فالنهي عن قصد الصلاة فيها أولى، والنهي هنا يقتضي البطلان كما بيناه آنفا، واضح. وهذه القاعدة النهي المطلق، نهي مطلق، واضح. طيب لكن لو شخص صلى في مثل هذه المساجد المبنية على القبور اتفاقا لا قصدا للقبر، هو لم يقصد، صلى مر أذن عليه دخل المسجد صلى، فما حكم الصلاة هنا؟ هناك شيء من الاختلاف بين العلماء في هذه القضية. فالبعض العلماء يقولون ان القول بالبطلان في هذه الحالة والرجل لا يقصد المسجد، لا يقصد، لا علاقة له بالقبر على الإطلاق، قالوا ان القول بالبطلان هنا لا بد له من دليل خاص يدل على بطلان الصلاة في هذه الحالة. الدليل الذي أثبتنا به البطلان في الحالة الأولى لا يمكن سحبه على هذه الحالة لوجود الفرق في الايه، في القصد. الأول قاصد الصلاة من أجل شيء لعن الرسول عليه السلام أن يفعله، قصد الصلاة من أجل القبر، والرسول عليه السلام حذر من هذه المسألة بالذات وذم فاعليها. فالبطلان في الحالة السابقة حالة القصد والتعمد إنما صح بناء على النهي عن بناء المسجد على القبر، فهذا النهي لا يتصور إلا مع تحقق قصد البناء، فيصح القول بأن قصد الصلاة في هذا المسجد يبطلها. لأخذ بالقاعدة التي أشرنا إليها، وهي أن مطلق النهي يقتضي الفساد، هذا مذهب الجمهور. وأما القول ببطلان الصلاة فيه دون قصد فليس عليه نهي خاص يمكن الاعتماد عليه فيه، ولا يمكن أن يقاس عليه قياسا صحيحا بل ها أولويا. ولعل هذا هو السبب في ذهاب الجمهور إلى الكراهة دون البطلان، فجمهور العلماء على كراهة الصلاة في مثل هذا المسجد المبني على قبر، طبعا الصلاة اتفاقا لا قصدا للقبر، أما إذا قصد فالصلاة باطلة كما ذكرنا ويحرم عليه مثل هذه الصلاة. فمذهب الجمهور كراهة هذه الصلاة دون بطلان، وهو أقل ما يمكن أن يقوله الباحث. والسبب في ذلك أمران. الأول أن في الصلاة، يعني سبب هذه الكراهة، أن الصلاة في المسجد المبني على القبور فيها تشبه باليهود والنصارى الذين كانوا ولا يزالون يقصدون التعبد في تلك المساجد المبنية على القبور. الثاني أن الصلاة فيها ذريعة لتعظيم المقبور فيها تعظيما خارجا عن حدود الشرع، فينهى عنها احتياطا وسدا للذريعة، لا سيما ومفاسد المساجد المبنية على القبور ماثلة للعيان. يقول العلامة ابن الملك من علماء الحنفية، يقول إنما حرم اتخاذ المساجد عليها لأن في الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود، لأن في الصلاة في مثل هذه المساجد المبنية على القبور هذه سنة يهودية وسنة نصرانية كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بالتفصيل في جملة أخرى من الأحاديث. أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام في قاعدة جليلة، يقول واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك، والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين، فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد تقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر. مع الوقت ممكن الناس يقصدون المسجد لأجل إيه؟ صاحب القبر، بل ربما اعتبروا أن الصلاة في المسجد اللي فيه قبر أفضل من الصلاة في المسجد الطاهر من هذا القبر. نعم. وربما غلوا أكثر وأكثر مع الجهل الفاحش إلى أن يعني يزعم بعضهم أن الطواف حول قبر كذا مرة يغني عن عمرة، أو إذا فعل كذا يكون يغني عن حج، ثم يعني خدعهم الشيطان، يعني وصل الأمر إلى الشرك الصراح بذبح يعني الحيوانات وحلق الرأس كأن نظم مناسك يعني تماما يعبد فيها غير الله تبارك وتعالى. والله يقول في القرآن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فيعني العجب الشديد من أحد أنصار البدع هنا في إسكندرية، يعني العجب الشديد أنه لا يستحي أن يتحدى، يعني يتحدى من يأتيه بدليل على يعني عدم مشروعية بناء المساجد على القبور، والرسول عليه السلام لعن من يفعل ذلك. فكيف يقف إنسان ويواجه من يقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أو يقول للناس وأن المساجد لله، نحن نقول المسجد بيت الله لا يعبد فيه غير الله. هل يشك أحد أن هذه المساجد الآن تعبد، أن هذه القبور تعبد الآن من دون الله؟ يكفي أن تطلع على يعني الخطابات التي يلقيها بعض الناس في الشكوى مثلا للمقبورين، يقول أنت عالم بحالي، وأنت يعني يقولوا العارف لا يعرف، والشكوى لأهل البصيرة عيب، وهكذا يقول يا إمام افعل كذا بجاري الذي أذاني، وافعل به كذا، اشفي ولدي، ارزقني، افعل. واضح هذا شرك صراح يخرج من الملة، هذا عبادة لغير الله عز وجل. ومع ذلك تجد من يرفع عقيرته بالتحدي بمن يأتيه بدليل على أن هذا مناف لشريعة الإسلام. المقصود يقول شيخ الإسلام: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله. يقول: والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، كما نهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة. أوقات النهي عن الصلاة، النهي هنا لذاتها أم لسد ذريعة؟ سد ذريعة ليه؟ حتى ينهى عن التشبه بالكفار، لأن التشبه بالكفار قد التشبه بالذين يعبدون الشمس ويسجدون لها في هذه الأوقات الثلاثة. فلذلك إذا طرأت مصلحة فالقاعدة تقول إن ما نهي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة. واضح؟ يعني إن كان إنسان دخل المسجد بعد العصر مثلا فيباح له أن يصلي تحية المسجد ركعتين لأن هذه مصلحة راجحة، أراد أن يصلي استخارة ما في بأس، لأن هذه ذوات الأسباب، هناك مصلحة راجحة طرأت والرجل لن يواظب على ذلك. واضح؟ فهذا النهي ليس لذاته، لكن النهي إيه؟ لسد الذريعة. فما حذر أو منع سدا لذريعة يباح من أجل المصلحة الراجحة. يقول: فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها، كان معلوما أن دعاء أو دعوة الشمس والسجود لها هو محرم لنفسه وأعظم تحريما من الصلاة التي نهى عنها لئلا يفضي إلى دعاء الكواكب. كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم، كان دعائهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد. فتعرفون في هذه المسألة في كتاب للشيخ عبد الناصر الدين الألباني تحذير الساجد من اتخاذ قبور مساجد، كتاب مهم جدا أفاض فيه الشيخ في بحث هذه القضية. ثم قال: واعلم أن كراهية الصلاة في هذه المساجد أمر متفق عليه بين العلماء، أمر متفق عليه بين العلماء، وإنما اختلفوا في بطلانها، الخلاف في بطلانها، في بطلان صلاة من صلى قصدا واتفاقا، أقصد من صلى اتفاقا بدون قصد، بدون أن يتعمد أن يصلي في هذا المكان لأن فيه قبرا. واضح؟ لأن هذه بطلة انتهينا من الكلام فيها، لكن الكلام في من لم يقصد ذلك. فالخلاف في بطلانها، وظاهر مذهب الحنابلة أنها لا تصح، وبه جزم المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو غيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأجل أحاديث أخرى، وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدا يعني إلى آخره. فيعني اختصر في هذا الكلام على أساس لها بالصلاة والدعاء. المعنى الثالث: اتخاذ قبور مساجد، والإشارة إلى أهمية قاعدة هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا. فخلاص الكلام طبقنا هذه القاعدة في هذا النموذج، وهي إن قلنا أن النهي يأتي إما يأتي مطلقا وإما يأتي معه قرينة. واضح؟ فالنهي المطلق مثل هذا النهي عن اتخاذ القبور مساجد، او عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور، فمن صلى فيها قصدا فصلاته باطلة، لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وضمنا نهى عن الصلاة لان المساجد تتخذ من اجل الصلاة، فنهى ضمنا عن الصلاة على في هذه المساجد المبنية على القبور اذا قصد المصلي هذا المسجد لاجل القبر، يعني معاناة واضحة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الخلاف يأتي في من لم يقصد ذلك. فهذا بالنسبة للحالة الأولى. أما الحالة الثانية فحالة ورود النهي مع قرينة تدل، النهي الأول مطلق ليس معه قرينة، هل النهي لذاته أم لغيره؟ لكن النهي الآن الحالة الثانية، النهي معه قرينة تدل على أن هذا النهي لذاته أو أنه نهي عنه لإيه؟ لغيره رحمه الله. فالحالة الأولى أن يكون النهي عن العمل لذاته وحقيقته، سواء في ذلك الأفعال أم العقود، عقود المعاملات والأنكحة. فالنهي هنا ينصب على ما يؤثر في حقيقة الفعل وفي كيانه الشرعي. مثلا النهي عن الزواج بالمحارم الذي جاء في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هذا النهي يعني منهي عنه لذاته وحقيقته. فلو أن رجل عقد عقد على أخته مثلا من الرضاعة، فهذا العقد إيه؟ باطل قطعا، هذا العقد إيه؟ باطل، لأنه منهي عنه إيه؟ لذاته. مثلا النهي عن بيع الميتة، يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فالعقد هنا في هذه الحالة عقد باطل، من باع الميتة فالعقد باطل. لماذا؟ الاختلال ركن من أركان البيع اللي هو أركان العقد، يعني اللي هو الشيء المبيع، فهذا البيع ليس سبب من أسباب الملك. النهي عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، النهي عن بيع المضامين، المضامين يعني بيع ما في بطون إناث الإبل، بيع ما في بطون إناث الإبل، هي في البطون ما ذلك المضمون مضمنة لسه ومع ذلك يبيعوها، واضح؟ كذلك الملاقيح، بيع ما في ظهور الجمال، بيع ما في ظهور الجمال، بيع حبل الحبلة، الحبلة يعني جمع يعني حابل كفاتق، يعني فاتق جمعها ايه؟ فتقة، والمقصود به نتاج الجنين، مش بس بيع جنين، يبيع الجنين والجيل اللي يولده الجنين بعد كده، واضح؟ فهو يسمى حبل الحبلة، يعني الجنين يبيع الجنين وهو في بطن امه، واضح؟ طبعا لازم يكون الجنين ده ايه؟ انثى، لانه بيبيع حبل الحبل، يعني تكون انثى ما تزال في بطن امها، فحينما تلد يبيعون الجنين في هذه الصورة. هذه كانت من البيوع المشهورة يعني في الجاهلية. فالمقصود يعني ان هذا البيع هنا باطل، وواضح النهي عنه لذاته. لماذا؟ ان في ركن اركان العقد فيه خلل. نعم، فربما النقة لا تموت لا تلد، او ربما يعني تموت قبل ذلك الى اخره. مثلا الصلاة بغير وضوء، فصلاة الشخص المحدث باطلة، فإذا صلى بدون وضوء باطلة. لماذا؟ لانعدام شرط الطهارة فلا يترتب عليها ثواب ولا تسقط بها الفريضة. فالعلماء متفقون على أن هذا النوع من النهي يقتضي بطلان المنهي عنه، فإذا أتى به المكلف يقع باطلا غير مشروع أصلا، هذا باطل، فلا يترتب عليه أي أثر من الآثار التي رتبها الشارع على العمل المشروع، فلا يمنع وجوب القضاء في العبادة. واحد صلى صلاة بدون طهور بدون طهارة، فالصلاة يجب أن يصلي هذه الصلاة، هذه الصلاة باطلة لابد أن يقضيها، يجب عليه. كذلك لا ينتج في العقود، فلا يكون البيع مثلا سبب للملك، والتزوج بالمحارم العقد أصلا لا ينعقد، واضح؟ هذا عقد باطل، فلا يثبت به نسب ولا مصاهرة ولا توارث لانعدام محل العقد. فالدليل العام على كل هذه الأشياء قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمنهي عنه هو على غير ما أمر الشارع قطعا، يعني ليس عليه أمرنا، فالمنهي عنه ليس مأمورا به، ولذلك يكون مردودا بنص الحديث، يعني باطلا لا حكم له، فهو معدوم الشرعية أصلا، لا يترتب عليه أي أثر من أثار العمل المشروع. نعم، كذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم يستدلون على بطلان الأفعال والعقود بنهي الشارع عنها من غير نكير من أحد منهم، لذلك استدل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على بطلان نكاح المشركات بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فاستدل بذلك على بطلان نكاح المشركة. لو رجل عقد على امرأة مشركة فهذا النكاح باطل لا ينعقد. لا كتابية، لا كتابية فيها تفصيل، إذا كانت كتابية عفيفة يجوز بالقرآن. نعم، هذه قضية أخرى ما احناش هنقدر نخرج عنها الآن. نعم، الآن وصلنا إلى يعني إلى ما كنا نمهد له. الموضوع اللي يخصنا الان بقى دلوقتي، يعني احنا اتكلمنا عن النهي المطلق اللي ما يكونش معاه قرينه، قلنا ان مذهب الجمهور انه ايه يقتضي بطلان المنهي عنه. الحاله الثانيه ان ياتي النهي ومعه قرينه تبين ان الشيء ده منهي عنه لذاته، وهي الامثله التي ذكرناها انفا الان. الحاله الثانيه ان يكون النهي عن العمل لوصف مجاور ينفك عنه فهو غير لازم له، فمثلا مثل الوضوء بماء مغصوب، وهي المسألة التي قادتنا إلى هذا البحث. الوضوء بماء مغصوب، رجل سرق ماء ويتوضأ به، هل الوضوء هذا وضوء صحيح أم باطل؟ وهل هنا نطبق قاعدة النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ رجل سرق ثوبا أو غصب ثوبا وصلى في هذا الثوب، يعني طبعا شرط من شروط الصلاة ستر الإيه؟ ستر العورة، فهو ستر عورته وحصل شرط من شروط الصلاة بإيه؟ بهذا. طيب رجل سرق مالا وحج به، أدى المناسك كلها تمام، لكن هذا المال الذي حج به إيه؟ مسروق. رجل سرق خفا، سرق خف من واحد ومسح على هذا الخف وصلى به، صلى بطهارة مسح فيها على خف مغصوب. رجل يعرف أن هذه أرض مسروقة، أرض مغصوبة، فيعني صلى في الأرض المغصوبة، هل تصح صلاته أم تبطله؟ فيعني الجمهور العلماء كما سنبين إن شاء الله في مثل هذه الحالة تخرج المكلف عن العهدة، لكنه يأثم لما جاورها من الغصب، يعني الصلاة صحيحة لكنه آثم لما جاورها من الغصب. كذلك الصلاة في الثوب المسروق والبيع يوم الجمعة وقت النداء يفيد أثره. وذكرنا مثال الذبح بسكين مغصوبة والنهي عن بيع البيع وقت النداء في يوم الجمعة. كذلك النهي عن الوضع في الحيض، النهي عن الوضع في الحيض هذا منهي عنه. طيب لكن هل تترتب عليه اثاره ام لا؟ تترتب عليه اثاره ام لا؟ فالراجح كما سنبين ان مثل هذا الفعل يترتب عليه اثاره وان اثم فاعله، وان اثم فاعله، فتعتبر الزوجه الموطوءه في الحيض مدخولا بها حقيقه وتحل لزوجها الاول الذي طلقها من قبل ثلاثا. هذه الثمره العمليه للمساله، لو ان رجل طلق امراه طلاقا بائنا طلقها ثلاثا، واضح، حتى بانت منه بينونة كبرى بالطلاق يعني الثلاث، ثم تزوجت نكحت رجلا آخر، فهذا الرجل الآخر هذا حتى تنكح زوجا غيره وطأها في الحيض ثم طلقها بعد ذلك، هل يعد هذا محلل أم أن تترتب على هذا الأمر إيه آثاره الشرعية من أنها تحل بهذا للإيه للزوج الأول؟ ها واضح؟ نعم. فيأثم فعل بذلك لكن تترتب عليه الأثار من اعتبارها هكذا. على أي الأحوال في هذه الحالات التي ذكرناها يرى جمهور العلماء أن النهي لا يقتضي بطلان العمل ولا فساده، بل يبقى صحيحا متصفا بالمشروعية وتترتب عليه آثاره المقصودة منه، إلا أنه يكون مكروها فيترتب على فاعله الإثم. لماذا؟ جهة المشروعية تخالف جهة النهي، جهة المشروعية تخالف جهة النهي، فلا تلازم بينهما، إذ إن مخالفة رغبة الشارع تستوجب الإثم لكن لا تستوجب عدم ترتب الأثر، وهكذا تترتب الأثار على العمل المنهي عنه في هذه الحال باعتبار وقوعه كاملا على وجه الحقيقة كما رسم الشارع، يعني الصلاة اللي صلاها في الأرض المغصوبة مستوفية للشروط والأركان والواجبات، ما فيها أي نوع من النقص، فالصلاة كحقيقة شرعية موجودة. الطهارة بالماء المغصوب أيضا أتى بواجباتها، واضح. الذبح بالسكين المسروقة نفس الشيء، استوفى شروط الذبح، فهو إذا نظرنا من جهة الحقيقة الشرعية للذبح أو الصلاة أو الطهارة هي كاملة، لكن إذا نظرنا من زاوية أخرى للسرقة فهو آثم لهذا الفعل. لكن هل هناك تلازم بين الاثنين؟ لا، هذا وصف ينفك، وصف مجاور مش ثابت في هذا الفعل، فالمكلف يناله الإثم لما صاحب العمل من مخالفة أمر الشارع التي هي خارجة عن تلك الحقيقة. فالحقيقة جمهور العلماء لم يغفلوا ولم يهملوا أثر النهي، لم يغفلوا أثر النهي في الشريعة، لهم يؤثمونه على إيه؟ مش معناها بيقولوا إنه اسرق وتوضأ، اسرق الماء وتوضأ، اسرق السكين واذبح، لا، هم أثموه بذلك، فهم يعني أعملوا كلا الأمرين أو كلا الجانبين، فلم يغفلوا أثر النهي في الشريعة، ولكن إذا تبين أن النهي لم يكن لذات العمل الشرعي المنهي عنه أو لوصفه على خلاف فيه، فمعنى ذلك أن المكلف إذا أتى بهذا العمل فقد حصلت حقيقة المأمور به، فالصلاة من حيث هي صلاة تقع على حقيقتها في الأرض المنصوبة، ويبقى النهي منصبا على الجناية على الغير بغصب أرضه، فهو أمر مجاور لا يؤثر في صحة الحكم، فالصلاة صحيحة وإثم الغصب ثابت على المغتصب. الحنابلة والظاهرية خالفوا في هذا الأمر. الحنابلة والظاهرية سووا بين الأصل وغيره، ويعني سواء كان وصف أو أمرا خارجا عنه في كل موارد النهي، فاستدلوا بأن النهي يعتمد المفاسد، فمتى ورد النهي بطل التصرف وأصبح معدوما شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، كالمعدوم حسا، لأن العمل في هذه الحال يقع على خلاف ما يطلبه الشارع. يعني قالوا الإتيان بالمنهي عنه معصية، والمعصية لا تنوب عن الطاعة، فالصلاة في ثوب المغصوب أو دار المغصوبة هي كلا صلاة، هي معدومة شرعا، فإذا أتى بها المكلف وقعت باطلة لأنها غير مشروعة، فلم يترتب عليها أثرها الشرعي. وهكذا الوضوء بماء مغصوب لا يعتبر طهارة مشروعة، والصلاة به صلاة بغير وضوء، والذبيحة بالسكين المغصوبة حرام عند الظاهرية لا تحل، فهي كالميتة سواء بسواء. لكن الحقيقة يعني ممكن ان احنا نجيب على الظاهرية بسؤال او ببعض اسئلة. طيب لو رجل طلق امرأته في ارض مغصوبة، كان واقف وجالس في ارض مغصوبة وطلق امرأته، واضح هو متلبس بمخالفة شرعية لشيء ليس له علاقة، غصب الارض ليس له علاقة بالطلاق، الامر ايه مجاور، وقف مجاور مجرد كان في هذه الارض في هذه الحال، هل يقع هذا الطلاق ام لا؟ يقع الطلاق، ما في علاقة بين الاثنين، واضح. فرجل طلق في ارض مغصوبة او اعتق عبده في ارض مغصوبة، او رجل تعلم القرآن في مصحف مغصوب مسروق، فايضا رجل صلى وهو يبغض اخاه المؤمن، فهو صلى وهو متلبس بايه بشيء ليس من عمل المسلمين او ليس مما يعني اباحه الشرع، فهل تبطل صلاته لأنه صلى مرتكب، يعني صلى وهو يرتكب محرما كما في حالة الثوب المغصوب؟ فجهة المشروعية غير جهة الايه النهي، والوصف هنا وصف مجاور ينفصل وينفك عن هذا الأمر المنهي عنه، فهو غير لازم له. فيعني خلاصة الكلام ان الانسان لو صلى في دار مغصوبة فالمالكية والشافعية والحنفية حكموا بصحتها، لأن متعلق الأمر قد وجد فيها بكماله مع متعلق النهي. فالصلاة من حيث هي صلاة حاصلة، غير أن المصلي جنى على حق صاحب الدار، فالنهي في المجاور، والنهي في المجاور عندهم لا يؤثر في صحة الحكم. طهارة غاصب الخف أيضا صحيحة، والصلاة بهذه الطهارة صحيحة، لأن المصلي محصر للطهارة بكمالها على الوجه المطلوب شرعا، وإنما هو جان على حق صاحب الخف كالصلاة في الدار المغصوبة. كذلك الصلاة في الثوب المغصوب، من صلى في ثوب مغصوب أو توضأ بماء مغصوب أو حج بماء حرام، كل هذه المسائل سواء في الصحة عند الثلاثة المذاهب خلافا للإمام أحمد رحمه الله، لأن حقيقة المأمور به من الحج وقعت، حقيقة المأمور به من سترة العورة بالثوب وإن كان مغصوبا وقعت، صورة التطهير وجدت من حيث المصلحة لا من حيث الإذن الشرعي، وإذا حصلت حقيقة المأمور به من حيث المصلحة كان النهي مجاورا، فهو نهي عن الجناية على الغير كما في الدار المغصوبة. فهذا العبور عليه من قضية تأثير النهي في المنهي عنه. وبالتالي إذا رجعنا إلى المسألة المذكورة هنا، قوله أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا كمغصوب ونحوه، كالماء المغصوب ونحوه. فهنا أيضا اعتمد طبعا أن الكتاب على المذهب الحنبلي اعتمد مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن الطهارة بالماء المغصوب طهارة غير صحيحة، طهارة غير صحيحة، يعني من سرق ماء وتوضأ به وصلى ففي مذهب الإمام أحمد كأنه هذه الصلاة باطلة ولا لم تبرأ ذمته بذلك. يعني إن شاء الله باقي بعض أشياء يسيرة.